نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. باب الغسل من الجنابة. هو على ضربين، كامل ومجزئ. فالكامل يأتي فيه بتسعة أشياء: النية، وهو أن ينوي الغسل بالجنابة أو استباحة ما لا يستباح إلا بالغسل، كقراءة القرآن واللبث في المسجد، ثم يسمي، ثم يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، ثم يغسل ما به من أذى ويغسل فرجه وما يليه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات يروي بها أصول شعره ويخلله بيده، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يدلك بدنه بيده، وإن توضأ إلا غسل رجليه، ثم غسل قدميه آخرا فحسن. قال أحمد: الغسل من الجنابة على حديث عائشة، يعني قولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيده، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت ميمونة: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيده. متفق عليهما. الضرب الثاني المجزئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فتقدم أن الغسل من الجنابة له صفتان: صفة مستحبة وصفة مجزئة. صفة مجزئة هي الواجبة، وصفة مستحبة. فأما الصفة المجزئة كما سيأتي فهي أن يعم بدنه بالماء غسلا، وأما الصفة المستحبة فكما جاء في حديث عائشة وكذلك في الحديث ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل فرجه، غسل كفيه، ثم غسل فرجه وما لوثه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على سائر جسده، على الاختلاف بين حديث ميمونة وحديث عائشة. وقولها: فأتيته بالمنديل فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه، وهذا يدل على أن الأفضل إيش؟ ألا يتنشف. يعني استدل بعض أهل العلم بقولها: فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه، استدل به على أن الأفضل ألا ينشف أعضاءه، ألا ينشف أعضاءه. لكن تنشيف الأعضاء اتفق العلماء رحمهم الله على إباحته، أنه مباح، لكن هل هو مستحب أو ليس بمستحب؟ من العلماء رحمهم الله من قال إنه مستحب، وذلك لأن ميمونة أتته بالمنديل، فلو لم يكن ذلك عادة له لما فعلت ذلك. فهمتم؟ يقول: لو لم يكن من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يتنشف بالمنديل لما أتته بالمنديل، فكونها تأتيه بالمنديل هذا يدل على أن من عادته أنه يتنشف. وذهب بعضهم إلى أن التنشف ليس مستحبا، قال: لأنه عليه الصلاة والسلام لم يرد المنديل وجعل ينفض الماء بيديه، لكن التنشيف كما تقدم مباح، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ولهذا قالوا: يباح، تباح معونته وتنشيف أعضائه. نعم. على الأقرب نقول مباح، نقول مباح. نعم. سنة؟ لا، ما نلزم أنه سنة، لكن نقول مباح، لأن يعني اللهم إلا سنة لغيره، يعني قد يكون مطلوبا لغيره، كما لو خشي الإنسان على نفسه أنه لو لم يتنشف لتضرر بالبرد، يعني لو كان يغتسل في مكان وفيه ريح هو يخشى الضرر على نفسه، فهنا نقول تنشف دفعا للضرر. نعم. يعني مخالف للسنة؟ لا، ما نقول مخالف للسنة، لأن ظاهر الحديث، حديث ميمونة أنها أتت بالمنديل، هذا قد يستدل به على أن من عادته، لولا أن من عادته أن يتنشف لم تأتي به، فالأمر محتمل. فلا نقول إن من تنشف خالف السنة، ولا أن من ترك يعني وافق السنة، لأن ظاهر الحديث، ظاهر حديث ميمونة فأتيته بالمنديل، فلولا أن من عادته أنه يتنشف لما أتته بالمنديل. نعم. الضرب الثاني المجزئ، وهو أن ينوي ويعم شعره وبدنه بالغسل، والتسمية هنا كالتسمية في الوضوء فيما ذكرنا. وسبق أن التسمية في الوضوء أنها واجبة. نعم. وقلنا إن القول الراجح أنها لا تجب، فإذا لم تجب في الوضوء فعدم وجوبها هنا من باب أولى. نعم. ويجب إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر وإن كان كثيفا، لحديث عائشة، ولا يجب نقضه إن كان مطفوء. يجب إيصال الماء إلى البشرة. نعم، يجب إيصال الماء إلى البشرة، بشرة البدن. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وعلى هذا فإذا كان على البشرة ما ينبو عنه الماء، يعني ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كوسخ وطين ودهن وما أشبه ذلك، فإنه تجب إزالته. كذلك أيضا البشرة التي تحت الشعر ولو كان كثيفا، حتى ولو كان كثيفا، لأن الشعر في الجنابة يجب غسله سواء كان خفيفا أم كثيفا. ولهذا تتمة للفائدة نقول: إيصال الطهور إلى الشعور على 3 أقسام. القسم الأول ما يجب فيه إيصال الطهور إلى الشعور سواء كان خفيفا أم كثيفا، وذلك في غسل الجنابة. والقسم الثاني ما يجب فيه إيصال الطهور إلى الشعور فيما إذا كان خفيفا دون ما إذا كان كثيفا، وذلك في الوضوء. والقسم الثالث ما لا يجب فيه إيصال الطهور إلى الشعور سواء كان خفيفا أم كثيفا، وذلك في التيمم. فهمتم؟ إذن غسل الجنابة يجب، ما نقول إذا كان الشعر كثيفا أو خفيفا، لا، يجب إيصال الطهارة أو ما يتطهر به وهو الماء إلى الشعر سواء كان خفيفا أم كثيفا. ولذلك روي في حديث: تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة. نعم. ولا يجب نقضه إن كان مظفورا، لما روت أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3، أحسن لك، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم. لا يجب نقضه يعني في غسل الجنابة، أما في الحيض والنفاس فسيأتي الخلاف في ذلك هل هو واجب أو مستحب، لكن في غسل الجنابة لا يجب نقضه سواء كان ذكرا أم أنثى، لكن الواجب إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر، فمتى أوصل الماء إلى البشرة التي تحت الشعر فهذا هو الواجب. لكن نقض الشعر سواء من رجل أو امرأة في غسل الجنابة لا يجب، أما في غسل الحيض والنفاس فيجب نقضه على المذهب. ولهذا قال: وتنقضه لحيض ونفاس لا لجنابة، تنقضه لحيض ونفاس لا لجنابة. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان القول الراجح في هذه المسألة، وأن الصواب أنه لا يجب. ها؟ شو نقضه؟ يعني الشعر إذا كان ضفائر، يعني جدايل، حط جدايل تنقض الجدايل. ولا يجب ترتيب في الغسل، لأن الله تعالى قال: وإن كنتم جربا فاتطهروا، ولم يقدم بعض البدن على بعض، لكن يستحب البداءة بما ذكرناه، والبداءة بغسل الشق الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في طهوره. نعم، لا يجب ترتيب في الغسل، لأن البدن فيه في الغسل عضو واحد، والعضو الواحد ليس فيه ترتيب ولا يتصور فيه الترتيب. ولذا قال: ولا يجب ترتيب الغسل، لأن الله تعالى قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فلم يقدم بعض البدن على بعض، لكن يستحب البداءة بما ذكرناه، والبداءة بغسل الشق الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره، والبدن يمكن أن يقول شق أيمن وشق أيسر، لكن ترتيب بأن يبدأ بكذا أو كذا فهذا نقول ليس هناك سنة. اللهم إلا ما تقدم في الغسل المستحب من كونه يغسل كفيه وفرجه وما لوثه ثم يحثي على، يعني الترتيب في هذه الأشياء مستحب، واضح ولا؟ لكن في سائل البدن حينما قال ثم يفيض الماء على سائل جسده نقول هنا ليس هناك ترتيب. أما قوله رحمه الله ولا موالاة، ولا موالاة فيه، قال لأنها طهارة لا ترتيب فيها، فلم يكن فيها موالاة كغسل النجاسة. إذن الموالاة في الغسل ليست واجبة، فلو غسل رأسه الساعة السادسة صباحا وغسل جزءا من بدنه الساعة التاسعة وأتم الباقي الساعة الثانية عشر فغسله صحيح على المذهب. فالموالاة سنة في الغسل، سنة في الغسل. لماذا؟ قالوا لأنها طهارة لا ترتيب فيها، طهارة ليس فيها ترتيب، فلم يكن فيها موالاة، ليس فيها ترتيب فلم يكن فيها موالاة، يعني أن الموالاة منازمة للترتيب، فمتى وجب الترتيب وجبت الموالاة، ومتى لم يجب الترتيب لم تجب الموالاة. ولكن هذا التعليل فيه نظر، فيه نظر كما سيأتي. لكن هنا يقول رحمه الله الموالاة سنة في الغسل، فإن فاتت جدد لإتمامه نية. لاحظوا لو أنه غسل بعض بدنه الساعة السادسة ثم غسل البقية الساعة التاسعة، قالوا يجدد نية، هنا يجدد نية لأنه مضى زمن تفوت به الموالاة في الطهارة عموما فيجدد النية. وظاهر كلامهم أنه يجدد النية فقط ولا تجب إعادة التسمية، لا تجب إعادة التسمية، واضح؟ لماذا يجدد النية؟ قالوا لانقطاع النية، لانقطاع النية بين الغسل الأول والغسل الثاني. إذن على المذهب الموالاة في الغسل سنة مؤكدة، فإن فاتت لم يضر، لم يضر. وعليه فلو غسل بعض أعضائه في وقت وغسل الأخرى في وقت آخر أجزاء، لكن إذا مضى، إذا كان بين الغسلتين زمن تفوت به الموالاة في الطهارة فحينئذ يجدد النية فقط. وظاهر كلامهم أنه لا تسمية، لا يعيد التسمية. والقول الثاني في المسألة أن الموالاة في الغسل واجبة، أن الموالاة في الغسل واجبة، وذلك لأن الغسل عبادة واحدة، فعدم الموالاة فيها تفريق لأجزاء العبادة الواحدة، والأصل أن كل عبادة واحدة الأصل أنه يجب فيها الموالاة، يجب فيها الموالاة. وأما قولهم لأنها طهارة لا ترتيب فيها فلم يكن فيها موالاة، فهذا التعليل فيه نظر، ولا تلازم بين ماذا؟ الترتيب وبين الموالاة، فقد تجب الموالاة مع عدم وجوب الترتيب. مثل ماذا؟ لحنا في الغسل شيء فيه تجب الموالاة لكن ليس فيه ترتيب. كيف التيمم؟ لا التيمم لابد ترتيب، في ترتيب. ايش؟ كيف؟ بركة. اي ما لا، احنا نقول قد تجب الموالاة، يعني ما تلازم بين الترتيب والموالاة، قد يجب الترتيب دون الموالاة. شيخ الحج، شيخ الحج قد تجب الموالاة دون الترتيب. نعم، ما يعني قصدي اقصد لا تلازم بينهما، يعني عبادة او المال يقول لا يجب فيها الترتيب، هناك عبادات يجب لا يجب فيها ترتيب ومع ذلك تجب المولاة. كيف الطواف والسعي؟ الطواف والسعي الطواف والسعي يجب السعي بعد الطواف تحلل ولا بينهما ولا يلزم يجب الترتيب بينهما ولا يلزم اي بس الموالاة في اجزاء السعي واجبة والموالاة في اجزاء الطواف اي الطواف لحاله نعم يمكن يمثل بها. نقول العمرة في العمرة الطواف والسعي لا بد فيهما من الترتيب ومع ذلك لا يشترط فيهما الموالاة. طيب شيء آخر أيها. نعم نريد شيء فيه تجب فيه الموالاة ولا يجب فيه الترتيب. أعمال التحلل كيف أعمال التحلل ما يجب موالاة يعني لو حلق ونحر هل يجب أن يكون النحر بعد الحلق مباشرة؟ لا لكن لا يتحلل هاي لا يتحلل معروف لا يتحلل كلامنا في موالات في موالات ما لها دخل ذي نعم نعم يجب موالات ولا يجب ترتيب أعضاء الوضوء لا أعضاء الوضوء الآن الموالات بين لا بس هذه مهيب تجب فيها الموالات ولا يجب فيها الترتيب في العضو الواحد يعني فيما فيه يمين ويسار يعني أعضاء الوضوء فيما فيه يمين ويسار يجب الموالات ولا يجب الترتيب. إذا لا تلازم بين الموالات وبين الترتيب أو بين الترتيب وبين الموالات. وعلى هذا فالقول الراجح وجوب الموالات في الغسل لأن الغسل عبادة واحدة عبادة واحدة فعدم الموالات تفريق لأجزاء العبادة الواحدة ولأن هذا هو ظاهر الآية فاطهروا وظاهر الطهروا أنه يكون دفعة واحدة ولأن أيضا هذا هو ظاهر حال أو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يفرق في إيش أجزاء الغسل. نعم فصل. فأما غسل الحيض فهو كغسل الجنابة سواء إلا أنه يستحب. نعم هذه قاعدة غسل الحيض كغسل الجنابة بل نقول كل غسل أطلق في الشرع فصفته كصفة غسل الجنابة. الأغسال المشروعة جميع الأغسال المشروعة صفتها كصفة غسل الجنابة وذلك لأن الشارع أطلق صفة الغسل أطلق الصفة في الأغسال المشروعة في غسل الإحرام وفي غسل الحيض وفي غسل النفاس والمطلق يحمل على المقيد. فهمتم أو لا؟ إذن كل غسل مشروع كل غسل مشروع فصفته كصفة غسل الجنابة لأن ما لم يرد الشرع بتحديده في موضع يرد إلى ما حدده الشرع في موضع آخر. نعم إيه نحن نقول الصفة هي لقى صفة حتى الحائض هذه حتى الحائض لو انغمس الفرق بينهما أن هذا عن حدث وهذا ليس عن حدث لكن حين نقول صفة الغسل المشروع يعني لو غسل الجمعة غسل الجمعة اغتسل غسلا مجزئا نقول عن غسل الجمعة بالنسبة لك صدق عليك أنك اغتسلت غسل الجمعة فإنسان يوم الجمعة انغمس في بركة وليس يعني ليس عليه جنابة محدث حدث أصغر انغمس في بركة ناويا غسل الجمعة فيجزئه لكن يجب عليه الوضوء ولا يجزئه هذا الوضوء عن غسل الجمعة لأن هذا الوضوء ليس عن حدث. فهمت؟ الصفة المشروعة قصد الصفة المشروعة يعني لا أراد إنسان قال كيف أغتسل من الجنابة كيف أغتسل من الحيض كيف أغتسل من النفاس. نقول الاغتسال من الحيض والنفاس والإحرام له صفتان إن شئت صفة مستحبة كغسل الجنابة وإن شئت صفة مجزئة تنغمس وتنتهي لكن إن كان ما اغتسلت منه عن حدث بحيث لا تصح العبادة إلا به فهذا يجزئك عن الوضوء وإلا فلا. واضح يا جماعة؟ إذن كل غسل مشروع فصفته كصفة غسل الجنابة. وهل يصح أن يصلي به؟ يعني وهل يجزئه عن الوضوء أو لا؟ الجواب: إن كان هذا الغسل عن حدث أجزأه، وإن لم يكن عن حدث لم يجزئه. فالغسل للجنابة والحيض والنفاس يجزئ عن الوضوء، يجزئ عن الوضوء، لأن هذا الغسل شرط لصحة العبادة. أعيد يا أخوان، أقول: كل غسل مشروع فصفته كصفة غسل الجنابة. وهل يصح أو هل يجزئه عن الوضوء أو لا؟ هل يجزئه عن الوضوء أو لا؟ نقول: إن كان الغسل شرطا لصحة الصلاة أجزأه، وإلا فلا، خلاص ما يحتاج. إن كان الغسل شرطا لصحة الصلاة أجزأه، فيدخل في ذلك الحيض والنفاس والجنابة، ويخرج الجمعة، لأن يعني الجمعة ليس حتى أن يقوم بالوجوب لو لم يغتسل صلاته صحيحة. واضح يا رزق؟ خلاص احفظ هذه القاعدة: كل غسل مشروع فصفته كصفة غسل الجنابة، ولا يجزئه عن الوضوء، نعم ويجزئه عن الوضوء إن كان شرطا لصحة الصلاة. ها؟ حتى مع النية؟ نعم، لا حتى لو نوى على قول الراجح ما يشترط. ولذلك لو انغمس لو انغسل الجنابة ولم ينوي الحدث الأصغر يرتفع الأكبر حتى في الثاني. كيف ما يجزئ؟ امرأة حائض تطهرت خلاص تصلي. ها؟ لا ما هو ليس عن حدث. نشل حنا قاعدين. لا ما فهمت، لو فاهم ما قلت سألت. قصدي نعم. شرطنا واجب. تناقش أنت تهاوش أنت وياه. كان شرطا لصحة الصلاة يجزو عنه. وإن كان ليس شرطا كسنة غسل الجمعة والإحرام وكذا. ما يجزي عن الوضوء. حتى في هذه الصور. حتى وإن نوى. لا ما شلون ينوي الوضوء؟ توضأ. إذا نوى الوضوء توضأ. لا حتى لو نوى يرتفع الأصغر ما ينفع. لأن الوضوء لابد فيه من ترتيب. نعم لو جمع بينهما بأن نوى الغسل وخرج مرتبا، فجمع بين الغسل والوضوء، يعني غمس في بركة لما جاء يخرج أخرج رأسه تمضمض واستنشق ثم طلع يده اليمنى ثم اليسرى ثم مسح رأسه ثم خرج، هذا يكون غسل جمع بين الغسل والوضوء. نعم. فالمهم يا أخوان احفظوا هالقاعدة: كل غسل مشروع، ها يعني مشروع يعني مطلوب في الشرع، فصفته كصفة غسل الجنابة، ويجزئه عن الوضوء إذا كان شرطا لصحة الصلاة وإلا فلا. الجملة كلام جامع مانع. نعم شيخ، غسل الجنابة في وضوء شيخ؟ لا أحيانا ما مجزئ. نعم فصل. نعم سيأتينا إن شاء الله إنه ما يجب. ما يجب كله. لا إنه ما يجب نقضه. الصحيح إنه ما يجب نقضه. لا إذا كان هو منقوض أصلاً. أي وش فيه؟ يجب الشعر، جميع الشعر يتغسل. أي لازم. تمسح جل. وإذا قلنا جميع الشعور، الشعور تطهير الشعور في الطهور على أقسام ثلاثة. ما يجب تطهيره سواء كان الشعر خفيفاً أم كثيفاً، وذلك في غسل الجنابة. والثاني ما يجب تطهيره إذا كان خفيفا ترى من ورائه البشرة دون ما إذا كان كثيفا، وذلك في الطهارة الصغرى. والثالث ما لا يجب تطهيره لا خفيفا ولا كثيفا، وذلك في طهارة التيمم. نعم. هل حالات الشعر نفسه ولا حالات إصال ما يلبس لا بالنسبة للشعور شعر اللحية كلامنا إصال الطهور للشعور هذا هو. نعم. فصل. فأما غسل الحيض فهو كغسل الجنابة سواء، إلا أنه يستحب لها أن تأخذ شيئا من المسك أو طيب أو غيره، فتتبع به أثر الدم ليزيل زفورته، لما روت عائشة يعني يزيل رائحة، يعني الحيض له رائحة نتنة. ولذلك من الفروق بين دم الحيض وبين غيره أنه نتن، أنه رائحة كريهة. نعم، فيستحب أن تأخذ مسكا أو طيبا، أو في وقتنا الحاضر تغتسل بصابون أو شامبو مما يذهب الأثر. نعم. فورته يا شيخ، عندي يزيل فورته وليس زفرته، بالزاي ولا بالفاء؟ عندي فورته، احنا نسقة، يقول في نسقة فورته، يعني لعل فورته فورة الرائحة. نعم. لما روت عائشة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض، فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فقالت كيف أتطهر؟ أنا عندي خذي فرصة إن شاء الله بكسر الفاء. فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فقالت كيف أتطهر بها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها قلت تتبعي أثر الدم، متفق عليه. فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب، فإن لم تجد فالماء كاف. كيف؟ فقالت عائشة رضي الله عنها قلت يعني أنها قالت لها. نعم، من ظاهر السياق. فقالت عائشة رضي الله عنها تتبعي أثر الدم. نعم. وهل عليها نقض شعرها للغسل منه؟ فيه روايتان، إحداهما لا يجب لأنه غسل واجب أشبه غسل الجنابة، والثانية يجب ليتيقن وصول الماء إلى ما تحته، وإنما عفي عنه في الجنابة لأنه يتكرر فيشق النقض فيه بخلاف الحيض. نعم، هل يجب عليها يعني المرأة نقض شعرها للغسل منه يعني من الحيض والنفاس؟ فيه روايتان عن أحمد، إحداهما لا يجب والأخرى يجب. أما والرواية الثانية هي المشهور من المذهب، الثانية المشهور من المذهب، ولذلك المؤلف هنا قدم لا يجب، والمعروف أن الإنسان إذا قدم إنما يقدم لا يقدم المذهب، فقهاء المذهب إذا قدموا الأقوال فإنما يقدمون المذهب، وفي غير المذهب إذا قدم قولا إنما يقدم الراجح. دائما القول المقدم هو الأكثر، يعني هو الأرجح، ولذلك يقول قدمه في الفروع، قدمه في الكافي. إيش معنى قدمه؟ يعني ذكره أولا. فالمقدم دائما هو الذي يكون راجحا، إما بحسب الأدلة وإما بحسب المذهب. طيب، الثانية يجب، وهذا هو المشهور من المذهب عند المتأخرين، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا كنت حائضا فانقضي شعرك وامتشطي، قضي شعرك وامتشطي. وعللوا بتعليل أيضا، قالوا إن الأصل وجوب النقض ليتحقق من وصول الماء، كما قال المؤلف ليتيقن وصول الماء إلى ما تحته. والقول الثاني أن النقض لا يجب، يعني أن المرأة لا يجب عليها إذا كانت حائضا أو نفسا أن تنقض شعر رأسها، في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. وهذا يدل على إيش؟ على عدم الوجوب. وأما الجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها، فإن صح الحديث فيحمل على أن الأمر للاستحباب جمعا بينه وبين ماذا؟ حديث أم سلمة. وفرقوا بينهم، يعني الذين يقولون بالوجوب، المؤلف قال نعم، وإنما عفي عنه في الجنابة، يعني كأنه هذا جواب عن إيراد، وهو ما الجواب عن حديث أم سلمة؟ قال إنما عفي عنه في الجنابة لأنه يتكرر فيشق النقض فيه بخلاف الحيض، لأن المرأة في الغالب أنها لا تحيض في الشهر إلا مرة، والنفاس أيضا لا تغتسل في السنة إلا مرة، بخلاف ماذا؟ الجنابة. والشارع له نظر فيما يتكرر وما يشق، ولذلك المرأة الآن لما كان حيضها يتكرر في كل شهر سقطت عنها الصلاة للمشقة، ولما كان الصيام لا يتكرر في السنة إلا مرة لم يسقط عنها، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. إذن القول الراجح أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها لحيض ونفاس كالجنابة كالجنابة. وأما حديث عائشة فإن صح فإنه يحمل على أن الأمر انقضي أنه لاستحباب جمعا بينه وبين حديث أم سلمة. نعم. ها؟ ليش قدم غير المذهب؟ أحيانا يرى هو أن هذا المذهب في هذا الكتاب، لأن المذهب يعني كما مشى عليه صاحب الإنصاف المذهب ما اتفق عليه الشيخان، المذهب عنده يقول هذا المذهب على مصطلحنا، فهو مصطلح على أن أصحاب الإمام أحمد إذا اتفقوا أنه يأخذ بالأكثر، الأصل أنه يأخذ بالأكثر. فإن كان هناك خلاف، يعني هؤلاء يقولون المذهب هذه الرواية وأولئك يقولون المذهب هذه الرواية، فالأصل أن ما اتفق عليه الشيخان الموفق والمجد أنه هو المذهب، هو الراجح عنده. لا لا، هم ينظرون ترجيح الأدلة في هذه الكتب. شوف لاحظ أخوان في الكتب المذهبية حينما يكتبون قد تجد أنه يعتقد خلاف هذا الذي يكتب، لكن ما دام أنه يكتب على المذهب يجب أن يتقيد بالمذهب، يجب أن يتقيد بالمذهب. أفهمتم؟ فالكتب المذهب المذاهب الكتب المتون وما أشبه، يعني الكتب المؤلفة في الكافي في فقه الإمام أحمد أو في فقه مذهب الإمام أحمد يتقيد بالمذهب، وإن كان في نفسه قد يرى أن هذا القول مرجوح. ولذلك تأمل الآن تجد أن الموفق رحمه الله في المغني لما كان كتابا على الخلاف يعني المذهب الأربعة تجد أنه يخالف كثيرا من المسائل التي ذكرها في الكافي وذكرها في العمدة وذكرها في المقنع، لأنه رحمه الله له هذه أربعة الكتب ألف عمدة الفقه للمبتدئين على قول واحد، يصدر الباب غالبا بحديث يدل على ما فيه من مسائل، ثم بعد العمدة يرتقي إلى المقنع، المقنع والمقنع يذكر الروايتين والوجهين من غير أدلة ولا تعليلات، وهل يجوز كذا على روايتين وهل يجوز كذا على قولين على وجهين من غير ترجيح لئلا يتشتت الطالب. ثم ألف الكافي، والكافي يذكر الروايات، يعني لا يختصر على الروايتين بل يذكر الروايات والأوجه، قد يذكر في المسألة ثلاث روايات أربع روايات، ويذكر في ثلاثة أوجه أربعة أوجه، ويزيد أيضا الأدلة. ولهذا تشوف إحداهما لا يجب لأنه استدلال، والاستدلال قد يكون أثريا وقد يكون نظريا. ثم ألف رحمه الله المغني، يعني الكافي خلاف في المذهب، والمغني لا خلاف بين المذاهب فرتب هذه الكتب الأربعة اللي هي عمدة ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني، وله كتاب أيضا في أصول الفقه روضة الناظر، هذه أشهر كتب الموفق هي الخمسة هذه. تعد يا ناصر ما هي؟ شفت أنت عمدة الفقه هذا؟ طيب في الدورة عندنا هذا دلينك ما تدرينك آخر شيء. طيب طيب المغني، والخامس كتابه في أصول الفقه اسمه روضة الناظر. وإذا كان هذا الصرصري رحمه الله يعني لما ذكر أصحاب الإمام أحمد مدح الموفق قال وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقهه ثبت الأصول معولي، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطولي، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصلي، وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس الشمالي. ناصر عيد الأبيات. إيش؟ إن شاء الله. نسألك إيش الراجح؟ من أي ناحية؟ لا اختياراته في المغني يقول قلت هو الصواب يصرح يعني في المغني يقول هذا هو الصواب يصوب. نعم وذلك اللي ينقلون عن الموفق رحمه الله دائما ينقلون عنه في المغني وذلك صححه الموفق والشارح اختاره الموفق والشارح الشارح ابن أخته ابن أخت ابن أختي الموفق رحمه الله وجاء وش سوى جاب الكتاب المقنع المقنع ترتيب المغني يختلف عن المقنع يعني ترتيب المغني يختلف عن ترتيب المتأخرين فيه اختلاف فجاء بكلام المغني كلام المغني وجعله شرحا للمقنع فمثلا في كتاب مثلا كتاب الجهاد أو المغازي يتجه أو العتق يذكره المتأخر والموفق يذكره هنا ترتيب أيضا في شروط في كتاب الصلاة في إزالة النجاسة فيأتي بكلام الموفق ويجعله شرحا للمقنع ويسمى الشرح الكبير شرح كبير ولا فرق ما في فرق بينه وبين المغني بذلك من العجائب أنه في الطبعات طبعوا المغني في الأعلى والشرح الكبير في الأسفل وذلك شيخنا رحمه الله قال لو أنهم طبعوا الإنصاف والمغني لأجل أن الإنصاف والشرح الكبير لأن كلاهما على المقنع فالإنصاف خلاف مذهبي والشرح الكبير خلاف بين المذاهب وهكذا رحمه الله اقترح وإذا طبع الكتاب الآن طبع اللي هو المغني الإنصاف مع المغني والشرح الكبير الإنصاف والشرح الكبير الإنصاف مع الشرح الكبير طبع في 32 مجلد يعني صاحب الفكرة وشيخنا رحمه الله.